الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أعصى كتابه، الحمد لله على من أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة المغيسيع أو بني المصطلق، وتكلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم، وأنه حدث حادث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، وإزاي أن الدعوة قامت وحصل خلاف، وده قال يا للمهاجرين وده قال يا للأنصار، وحصل نوع من أنواع النزاع الشديد، وكيف أن هذا الأمر كان شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت أن تحدث فتنة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تدخل وقال بدعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة الدعوة الجاهلية، وإزاي أن الانتماءات الصغيرة والجزئية لا ينبغي أن تفرق الأمة، ولا ينبغي أن يتفرق الناس من أهل الإسلام على انتماءات على الأعمال الصالحة، وإن كانت هناك انتماءات واضحة، يعني سيظل هؤلاء هم المهاجرون وسيظل هؤلاء هم الأنصار، والهجرة عمل صالح، وقد انتموا إلى هذه العمل، هذا العمل الصالح إلى الهجرة وتسموا بها، ولم يكن هناك إشكال في هذا لا في تسميتهم ولا في انتمائهم، لكن هناك كانت مشكلة كبيرة عندما أرادوا أن ينتصروا أو ينصر بعضهم بعض على هذا المفهوم أو هذه العبادة فقط. إن المفروض إن الأصل إن المسلمين لما بيجوا يحصل عندهم نوع من أنواع الولاء أو نوع من أنواع النصرة أو الحب، ده بيكون على مفاهيم الدين العامة مش على مفاهيم الجزئية في الدين. يعني أنت لما ليه هتنصر فلان، سواء بقى هتنصره ظالما أو مظلوما، احنا متفقين على ده، ليه هتنصر فلان؟ عشان مفاهيم الدين العامة، عشان الأصول الكلية للدين. إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى أنت بتتولى فلان ليه؟ عشان هو من المسلمين بمفهوم الإسلام العام، مش بمفهوم الايه الجزئي. أصل هو صاحبي في العمل الصالح، صاحبي في الجماعة، صاحبي في الانتماء، صاحبي في الحزب، صاحبي في الفرقة، شغال نفس شغلانتي، بيعمل نفس الحاجة اللي أنا بعملها، أيا كان بقى المفهوم، هذه مفاهيم جزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اختلفوا مع بعضهم البعض على هذه المفاهيم، قال ليه؟ قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوها فإنها منتنة. الصحابة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكتوا. خلاص هو كان هيحصل ايه ضرب وخناقة، وبعدين ايه حصل بقى ان المنافقين قرروا ان هم يستغلوا الموقف دوت، وكل واحد فيهم يعمل ايه يحاول ان هو يكبر الموضوع. وجي عبد الله بن ابي بن سلول وقال ايه، قال لان رجعنا المدينة ليخرجن الاعز منها الازل. النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بطريقة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يلا نمشي. هو ده تغيير الموضوع، ده تغيير المفاهيم، ده اشغال الناس بما هو انفع لهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الناس لو سكتت او لو اتثابت هتقعد تتكلم في نفس الموضوع تاني، وممكن الفتنة ايه توقد تاني، فشغلهم بايه بالرحيل. قال لهم احنا راجعين من الغزوة، يلا ايه هنكمل، طب نريح؟ قال لهم مفيش راحة، يلا طب نشرب حاجة، طب ننام، طب نقعد، طب مفيش، يلا هنمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بأن أشغلهم بالإيه في طريق العودة بالسير الطويل، فصاروا طوال النهار ثم طوال الليل حتى جاء الفجر ثم جاء الضحى، وهم عايزين يريحوا. النبي صلى الله عليه وسلم هنوصل يلا بسرعة. فانشغلوا بالإيه بالطريق حتى جاء حر الشمس. الشمس بقى الساعة 9:10 الصبح 11 كده، ده بيبقى جو خطير، وتخيل بقى انت في صحراء يعني، فالناس هتموت من الحر. فناموا، فقاموا خلاص الموضوع خلص. فشغلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طبعا انتهى موقف الخلاف بين هذا المهاجري وهذا الأنصاري بهذا الفعل. لكن ده بيديك بعد ان ما تتوقعش ان الناس دي بقالها قد ايه مسلمين. احنا في سنة 4، انا على اثر ابن عمر في البخاري ان المجايسيع كانت في شعبان من سنة ده من السنة الرابعة. احنا كان المرة اللي فاتت على مسألة الخلاف في مسألة غزوة بني مصطلق او المجايسيع في توقيتها، وقلنا هنقولها دلوقتي قبل الاحزاب على ايه، على ترجيح البخاري، وان كان ايه فيه خلاف في هذا الباب. السنة أو الموقف ده بعد 4 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 13 أو 17 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في ناس لسه عندها المشكلة دي، ومش ناس عادية. أنا مش بكلمك الناس بتسمع شوية شيوخ، والناس مثلا ما ماسكة في المصحف وحافظة كتاب ربنا وقول لك أصل أنا معايا إجازة في كذا، ولا أنا اتعلمت عند الشيخ فلاني. ده ناس اتعلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا بنكلمك في سند العلم ده، هو بياخد العلم صافي، وبياخد العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. يعني مفيش اعلى من كده، ومفيش حد عنده حكمه زي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد عنده اخلاق زي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد عنده وضوح وصراحه وقوه وعزيمه في الدعوه زي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد 17 سنه من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لسه واحد بيقول يالا ليه، يالا المهاجرين ويالا الانصار. فده هيدينا بعد في التفكير ان طبيعي انك انت تجد ده في وسط الناس المسلمين المتدينين المحبين لله ورسوله. طبيعي انك انت تشوف ده. يعني ما تتوقعش انك انت بقى ايه، اصل المفهوم ده مفهوم واضح خالص، ده الايات نزلت والحديث حصل. يا عم والله عادي جدا، يعني اذا كان دول الصحابه، واذا كان السنين عدت عليهم بهذه الطريقه، واذا كانوا احتكوا باعلى نموذج بشري، ومع ذلك هم ايه، هم لسه بيقولوا يالا المهاجرين ويالا الايه الانصار. وتخيل ان هم طالعين في جهاد، ومع ذلك الحميه، حميه الناس لاهلها وقومها دي ما زالت موجوده. وهتشوف دلوقتي ان حدث حادثه نزل فيها القران يتلى ايضا هذه الحادثه. يعني غزوه المواسيع او غزوه بني مصطلق دي غزوه غنيه جدا، نزل فيها ايات كتير قوي. يعني من اكثر الغزوات اللي نزلت فيها ايات. من الأحداث اللي حدثت في هذه الحادثة مسألة رخصة التيمم. رخصة التيمم إن المسلمين وهم راجعين الفجر أذن عليهم، وبعدين ما فيش مية. إيه اللي حصل عشان ما يبقاش فيه مية؟ أم المؤمنين عائشة ضيعت، كان لها سلسلة. أم المؤمنين عائشة كان عندها كم سنة في الوقت ده؟ كان عندها 14 سنة. كانت متجوزة بقى لها كم سنة؟ بقى لها 4 سنين تقريبا في الحدود ديت. يعني ام المؤمنين عائشه وهي خدت، وهي النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الغزوه بيعمل قرعه بين النساء، مين من النساء تخرج. انما اصلا كان متزوج ام المؤمنين عائشه، كان متزوج سوده بنت زمعه، ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، ام المؤمنين سوده، ام المؤمنين عائشه، ام المؤمنين حفصه، وام المؤمنين ام سلمه، وام المؤمنين زينب بنت جحش. هحكي لكم قصه زينب حالا. هو متزوج 5 النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل قرعه، فطلعت القرعه على مين؟ على ان لا يخرج مع النبي عليه السلام ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بنت الصديق. فهي خارجه وكانت جاريه حديثه السن، عندها 14 سنه تقريبا. فخدت العقد بتاع اسماء بنت ابي بكر اللي هي اختها عائشه، اخت اسماء. فاخذت العقد بتاعت ايه؟ بتاع اسماء. قالت لها اديني العقد بتاعك، قالت لها خديه. اسماء بنت الصديق وزوجة الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي في الطريق وهي معاهم في الغزو كانت بتركب على جمل بيحطوا، كان فيه زي خيمة كده، هودج اسمه، هودج. الهودج ده عبارة عن زي خيمة كده بتحط على ايه، على خشب، والخشب بيتشال على بعضه كده وبتحط على الجمل، والجمل بيمشي بيه هو زي ما هو كده. كانت على في الهودج بتاعها. وبعدين ايه، كان الناس ما كانش عندهم حمامات، ما كانش في حمامات عامه ولا حمامات خاصه، كان في حمامات عامه في الاماكن اللي الناس مستقره فيها، لكن الناس كانت بتتخلى او بتقضي حاجتها فين؟ في الصحراء. استنوا كده لما الدنيا تليل، ما كانش في بقى لمبات ولا اعمده اناره ولا يعني الناس في الصحراء بعيد، لو انت مشيت في الصحراء مش هتشوف حد اصلا. فكانوا بيستنوا لما الدنيا تليل وايه، ويخرجوا الى الصحراء يقضوا حاجته. ممكن لو مشي في الصحراء يعني ما حدش هيشوفه اصلا. كانوا بياخدوا يروحوا بعيد خالص لحد ما ايه لحد ما يكون مكان ما فيش في اي حد مقطوع وما كان يقضوا حاجتهم ايه ويرجعوا. وكان بيبقى معاهم ميه معاه في قربته هو بيتطهر وبيتوضا بعد الايه بعد قضاء الحاجه او حتى ممكن يغتسل في الصحراء وبعدين ايه يرجع تاني مره اخرى الى مكانه. فهي خرجت تقضي حاجتها ثم ايه ثم ضاع العقد العقد ضاع. فطبعا دي امانه فهتعمل ايه. فعادت تدور على الايه على العقد فاخرت الناس شويه قالت لي النبي عليه الصلاه والسلام ده العقد بتاع اختي ضاع. فلا طب دوري عليه بص عليه هنا هنا. المهم ايه الجيش بيتجهز وخارج فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف الجيش منتظر ان هي ايه تقول له خلاص لقيته عشان نتحرك. ففي الوقت ده الفجر طلع وبعدين احنا هنصلي ليه الفجر وانت عارفين وقت الفجر ايه ضيق يعني لو طلع الصبح خلاص وقت الفجر هنا ضاع. فالصحابه الميه نفدت منهم ومش لاقيين ايه مش لاقيين ميه هيعملوا ايه مش هنصلي طب هنصلي طب لازم نمشي بسرعه لما احنا مشينا بسرعه مفيش ميه برضو. فحصل نوع من انواع الايه التاخر او الاضطراب في هذا في الوقت ده. نزلت ايات الايه التام عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصفاري حتى اذا كنت ببيداء او كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسي. هنا نقطه يعني دي مساله مهمه ان احنا نعرفها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوجته مش بس انتظر زوجته ده هو انتظر زوجته وانتظر ايه وخلى الجيش كله ينتظر. ان هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم باهله هذه حسن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم لاهله ومن يقدر على ذلك. ان انت متخيل كده ان راكب وفي رجاله وفي ستات وفي اطفال وجيش وكلهم متاخرين عشان ايه عشان واحده ضاع العقد بتاع اختها فوقفت تدور عليه. احنا في حرب يعني ممكن اي حد يطلع علينا يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رفقه ومن حلمه ومن أدبه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكسر خاطر عائشة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام معه وليس وأقام الناس معه وليس على ماء. فآتى الناس إلى أبي بكر الصديق. الناس بقى مش هتروح النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إيه تقول له زوجتك أو حلمي بنت أو بكر له بنتك أبو بكر بقى واحد بالنوم وقعد هو كمان في نفس القصة. فأتى الناس أبو بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فأبو بكر دخل فلقاها إن هي النبي صلى الله عليه وسلم نايم على إيه على رجله. النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذ عائشة وإيه ونام. مشهد جميل يعني مشهد ان ابو بكر الصديق اللي هو والدها داخل لا زوجها ايه نايم على فخذها ومستغرق في النوم. قال ابو بكر الصديق حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهما. ابو بكر بدا ايه يلومها فقالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. يعني إيه يطعنها يغزها كده يعني فلا يمنعني من التحرك وأنا مش قادر أتحرك لأن أنا لو اتحركت النبي صلى الله عليه وسلم يصحى. فأنا على أتحمل هو إيه يعني إيه كأنه بيعتبها ويشتد عليها في العتاب أبوها. فما إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام تقول فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. إن هنا دي بركة إن هي اللي حصل إيه اللي حصل إن إن إن هم تأخروا ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل لهم إيه مخرجة. دائما مشقة بتجلب التيسير يعني دايما لما كل ما الدنيا بتشتد كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيوسعها عليك. ان احيانا كتير احنا بنبقى بنحزن او بنقع في ورطه ان احنا عندنا امر شرعي مش عارفين ننفذه فتجد دايما الايه العسر. قال ليسري بعد ذلك، يعني أول ما تلاقي الدنيا قفلت أو كده ضاقت، فلما استحكمت حركتها فوجت. ده طبيعي، إنما مع العسر يسرى. هم كانوا حاسين الصلاة ضيع وما فيش أمل وهنعمل إيه، فتفاجأ إن ينزل آية إن عادي ممكن تصلوا تتيمموا بالإيه بالتراب. فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أسيد بيقول يا جماعة هي دي عيلة الصديق، عيلة مباركة، العقد ضاع، احنا نزل فينا ايات الايه ايات الايه التيسير والسهوله. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحت، يعني شالوا الجمل او وقفوا الجمل عشان يمشوا بقى بعد ما تمموا وصلوا، لو العقد ايه تحت الجمل. الموقف التيمم او ايات التيمم نزلت في هذه الغزوه تيسيرا، ان التشريعات كانت بتنزل يا جماعه عمليه. انا بقول لكم ان الدين الاسلامي دين عملي، وهذه من مميزات الدين الاسلامي، انك دين تعرف تعيش بيه في كل وقت. يعني انت الاشكال في مجريات الحياه او كثره احداث الحياه انك انت ازاي هتسقط الايه على الواقع، لكن يقينا هذا الوحي تستطيع ان تعيش به. يعني مش هيبقى عندك مشكله مطلقا انك انت لو قررت انك تعيش بالوحي هتعرف تعيش. هيبقى الاشكال في نقطه الايه دي تنزل فين، وهذه تحتاج الى مزيد مذاكره ومزيد فهم ومزيد علم ومزيد بحث، لكن يقينا وحي الله كافي. الايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تعالى على الصحابه، وبعد كده الصحابه تعلموا ليه التيمم، وبعد كده قالوا ان هم يصلوا، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا. كنت بقول لكم ان النبي اصلا كان متزوج الوقت كده، متجوز كم واحده؟ 5، اللي هي اخيهم اللي هي زينب بنت، احنا حكينا قصه الاربعه، واتطرق اليوم الى قصه ايه زينب بنت جحش. زينب بنت جحش دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي اميه بنت عبد المطلب. واخوها عبد الله بن جحش ده الراجل اللي انا قلت لكم عليه في احد. زيد بن حارثه حب النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مولاه يعني عبده. زيد بن حارثه ده عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد ابن محمد. زيد ابن ايه؟ ابن محمد. وبعد كده نزل قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله. لو واحد تبنى واحد النبي عليه السلام بعد ما زيد كان عبده تبناه، فلو واحد تبنى واحد ما يسموهوش الا باسم ايه؟ باسم ابيه، ما تسموهوش باسمك. يعني احيانا بواحد بيروح ملجا فبيعمل ايه؟ بيتبنى. واحيانا واحد بيتزوج واحده مثلا مطلقه فيكون معاها طفل فيسمي الطفل ايه؟ يقول لك اصل الواد ده انا ايه؟ هاخده اربيه فيسميه بايه؟ باسمه. فربنا سبحانه قال ادعوهم لايه؟ لابائهم. ف زيد ده كان اسمه زيد بن محمد، وكانت العرب بتعمل ده طبيعي. فنزلت الايات ايه ادعوهم لابائهم، ان هيغير الموضوع، ان انت لما تيجي تكلم ما تسميه ما تسموش باسمك، سميه باسم ايه؟ باسم ابي اللي هو زيد ابن حارثه. زيد بن حارثه ده لما زينب بنت جحش مات اخوها، وكانت امراه جميله وهي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، اراد ان يتزوج زينب بنت جحش اللي هو مين؟ اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لبنت عمته وقال لها ايه؟ تزوجي زيد. والنبي اصلا كان بيحبه جدا، كان قويا شجاعا شهما قائدا. ف قال لها تزوجي ايه؟ زيد بن حارثه. فقالت له انظرني وامر نفسي، قالت له سيبني افكر، انا محتاجه ان انا ايه؟ افكر. الكلام ده كان بعد احد، يعني بعد ما اخوها مات وهي في موقف حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو ايه يفرج عنها، وامر زيد ان هو ايه ان هو يتزوجها. فقالت له سيدني افكر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن والمؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من امرهم. قال لها ما فيش تفكير، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال تعمل ايه؟ تقول لي حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم ادرى بحالها وحال اهل بيته وبحال زيد، وده ما كانش دايدا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. يعني الصحابة كانوا بيتجوزوا أصلا بعيد عن نبي صلاته وما كانش فيه مشكلة. يعني عبد الحب بن عوف راح اتجوز ورجع، الصحابة كانوا بيتجوزوا ويطلقوا. أنا قلت لكم حالة اجتماعية كانت عند الصحابة كانت أسهل مما تتخيل، يعني ما كانش فيه مشكلة أصلا. يعني أنت إحنا بنتابع الأحداث الاجتماعية كل شوية، لكن أنا مش هتلاقي غزوة إلا ما تلاقي فيها أحداث اجتماعية كتير جدا. عادي فلان اتجوز، فلان طلق، فلان اتجوز واحدة تانية، فلان مراته ماتت، فلان جوزها مات فالصحابي التاني اتجوزها. كانت الحياة عندهم ما كانتش بالإيه بالكلاكيع والصعوبة اللي عندنا ده، كان في ضوابط واضحة جدا، والناس ما كانتش عندها الارتباط النصراني اللي موجود عند الناس الآن اللي هو الكلبشة دي. كان الموضوع بسيط خالص في الحياة الاجتماعية. فقالت أنظرني وأمري نفسي، ونزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان مؤمن ومؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمرأة تزوجت زيد بن حارثة. المرأة ديت كانت اللي هي أم المؤمنين زينب بن جحش ديت، كان فيها حدة، كانت يعني كانت بتتنفذ. وزيد بن حارثة كان هو كمان عنده نوع من أنواع الايه العصبية شوية، وهو كان لا كان لا يتحمل ذلك، يعني ما كانش بيتحمل ان الزوجة يحصل ايه يبقى فيها نوع من انواع الشد. هي دينة جدا مفيش خلاف في دينها، وهو دين جدا مفيش خلاف في ايه في دينه، لكنه حصل بينهم من بعض مشكلة، مش قطحا في دين احدهم ولا في اخلاق احدهم، لكن قطحا في اختلاف التصورات. هي كانت لها رؤية معينة مختلفة عن ايه رؤيته، وكانت هي محتاجة زوج يكون يتحمل هذا، وهو كان محتاج زوجة تتحمل منه نوع ايه اخر من الاخلاق. ما فيش حد كامل، يعني هي مش متجوزة النبي يعني صلى الله عليه وسلم، متجوزة راجل عادي له عليه، فراجل فاضل، راجل صالح، راجل من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن احب الناس الينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب عن هوى انما كان يحب شرعا. ومع ذلك هو ما كانش فيه نوع من انواع التوافق في الزواج. بعد عده اشهر يعني رواه الاحاديث يقولوا قرابه سنه، يعني تقريبا في سنه قبل غزوه بني المصطلق بعده اشهر او في نفس الزمن دوت، حصل مشكلة كبيرة، وذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له هذه المشكلة، بيستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيجة. طبعا اللي مجوز زينب بن جحش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهيبقى هنا الموقف ان النبي صلى الله عليه وسلم جوزي وأمرها بالزواج، وبعد ما حصل الزواج حصل ايه ان في مشكلة كبيرة في هذا الزواج. ترى هيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه زيد بن حارثة يحكي له قصة، فقال اتق الله وامسك عليك زوجك. قال له انا عايز اطلقها مش عارف اكمل كده. ده بعد قديم الجواز سنة قرابة سنة. قال له مش هينفع، انا مش هقدر اكمل، انا عايز اطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله وامسك عليك ايه زوجك. وكان الله سبحانه وتعالى نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد بن حارثة سيطلق زينب، وأنك عليك أن تتزوجها أنت. يعني نزل سيدنا جبريل قال لنا وعصام إيه، قال له هو يطلقها وانت إيه وانت هتتجوز. هتتجوزها، الله سبحانه وتعالى اختارها لك عوضا لها عن إيه عن امتثالها لأمر ربها، أن امتثلت أمر ربنا قال لها جوزي جوزت، عوضا لها عما قاست، وتشريعا للمسلمين ان هم كان عندهم زمان ان الرجل لو تبنى واحد او عنده مولاه ما كانش ينفع يتجوز ايه زوجته. كانوا بيعاملوا الابن في بالتبني زي الابن بالايه في النسب. الابن النسب لو هو جوز واحده ما ينفعش ابوه ايه يتزوجها، والاب لو تزوج واحده الابن ما ينفعش ايه يبص لها. ما ينفعش يتزوجها خالص. فهنا كان في تشريع انه هيكسر الحاجز ده مجتمعيا، ان التشريع ده مجتمعيا خطأ، فاللي هو تشريع انه ايه ان الرجل لا يتزوج طليقة مولاه. فهنا مين اللي هيطبق التشريع ده؟ يعني مين النموذج اللي هيقول ان التشريع ده خلاص ما عادش هيمشي تاني، المجتمع ده مش هيمشي بهذه الطريقة وهينزل تشريع مجتمعي تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ليه؟ لأن التشريع ده متجذر في العرب بقاله مئات السنين، فمش سهل انك تكسر تشريع مجتمعي. انت عارف انت سهل انك تكسر قانون سياسي، سهل انك تغير ترتيب حياة على وفق نظم ادارية محددة بتتبدل وتتغير بكلما تغيرت الايه النظم الادارية. لكن المجتمعات الموضوع صعب، لك احنا تعودنا على كده يا عم، يقولوا زي ما يقولوا، احنا لنا طريقتنا ماشيين بيها، العائلات كلها حتى الان ماشية كده، هي كل واحد له ايه له طريق. فتشريع المجتمعي او التغيير المجتمعي ده صعب جدا. مين بقى اللي هينفذ ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق ان هو يعمل ايه النموذج. هيبقى مين؟ هيبقى زيد بن حارثة اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش اللي هي هتبقى بعد كده ايه ام المؤمنين. فلما نوع سام قال له اتق الله وامسك عليك زوجك، نزل جبريل قال الله سبحانه وتعالى واستقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه انت بالايه بالعتق من العبودية، امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان الله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ان نزلت الايات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان عليك أن تقول له، دي آية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول له طلقها. هو أنت متخيل هيقول له طلقها إزاي؟ يقول له طلقها وكان هتجوزها أنا؟ هيقول له ربنا أمر بده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لو كان محمد، لو كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتم آية من كتاب الله، لو يكتب آية واحدة من كتاب الله لكتم هذه الآية اللي ربنا بيقول له إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله وحقه أن تخشاه. أنه بيقول له لا، أقول له ده وحي ليس لك من الأمر شيء، قل له طلقها. أنت عبدام جالك الآيات أنك أنت هتتجوز، المهم نزلت الآيات والنبي عليه الصلاة لها. هو أصلا زيد كان عنده مشكلة وجاي طلقها، يعني هو ما كانش جاي، يعني هو النبي عليه الصلاة مش هو اللي طلقه، هو كان جاي يطلق أصلا، لكن النبي عليه الصلاة إيه لم يكن له طلقها في محاولة للإصلاح لأنه يحب الإصلاح. وبالفعل طلقها زيد، وبعد فترة بعد ما انقضت عدتها إيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد يخطبها. الناس دي كانت نفسياتها خطيرة فعلا، يعني مين اللي خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ عمر مثلا أو بكر؟ هو زيد بن حارثة، هو نفسه. عارفين سرعة التخطي؟ عارفين سرعة الرجوع من الصدمات؟ عارفين سرعة قبول الدين؟ عارفين سرعة استجابة لأوامر الشرعية؟ أمر في غاية البساطة، قال له أنت روح بقى إيه اخطبها لي، يعني قول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يريد أن يتزوجك. هي بنت عم النبي، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب زيد إليها فقال فذكرت ما أمرني أو ذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فوضعت بصري في الأرض خاف إن هو يبصلها أصلا، وإيه قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك لنفسي، قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يخطبك لنفسك. هذه المرأة الصالحة القانتة التي امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى في زواجها من زيد، وعاشت سنة تجربة كانت صعبة جدا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عوضها الله سبحانه وتعالى في حياتها أنها تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم، بقت أم المؤمنين. هي كانت بتقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول أنا الوحيدة التي زوجني الله من فوق سبع سماوات. ربنا قال إيه وزوجناكها، مين اللي زوجه؟ تقول لهم أنا اللي جوزني ربنا، أنا اللي نزل في شأني وحي من السماء إن سيدنا جبريل نزل قال له جوز زينب إيه لكي لا يكون عن مؤمنين حرج في أزواج أدائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش، وبعد كده حصل ايه غزوة المغاسية عبو المصطلق، والنبي عمل قرعة وخرجت ايه عائشة في الطريق. وبينما هم عائدون من قصة بني المصطلق حدث اخر، ان ام مين عائشة، وده في ايضا عدة روايات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ايه، قال لها تسبقيني قال لها تسابقيني، قال الجيش اطلعوا قدام، وقال لها ما تيجي نتسابق، نتسابق سباق، عارفين السباق هو سكتوا والناس بقى بعيد خالص هم في الصحراء، وخدها يتمشى بيها وبعد كده لما تيجي نتسابق. فهي كانت جارية ايه حديثة السن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 50. الحاجة التانية ما صام قائد جيش محمل بالأعباء متعب وهي مش شايلة هم حاجة خالص. يعني الناس ممكن ما تحسش أصلا إذا كانت فوق الهودج ولا مش موجودة من خفة الوزن. فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حصل سباق راجل ومراته. الجو ده يعني انظروا إلى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إيه لزوجاته. ومضت الغزوة وكان النساء بتركب في هودج والناس بيجي بقى فيه عبيد بيشيلوا الايه الهودج على الجمل وينطلق الايه الجمل. وكانت النساء متأخرة عن الرجال. في المشهد ده ان ام من عائشة خرجت يوما للخلاء خرجت تتخلى بعيدا وبعدين الجيش أذنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالرحيل قال لهم يلا هنمشي. فقعد يدوروا مين فلان مين فين مين فين جمعوا بعض وقاموا انطلقوا. لقوا الهودج محطوط ظنوا ان هي موجودة جوه الهودج او شايلين الهودج حاطينه على الجمل وماشيين. مشوا وهي كانت بتين فين في تقضي حاجتها في الصحراء. عادت ام عائشة فلم تجد الجيش. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم ظنوا ان هي موجوده وده يدلك على ان هم ما كانوش يعني كانت خفيفه الوزن فكانوش حاسين اذا كان اللي بيشيل ده كانت هي موجوده ولا مش موجوده. حطوا الجمال والجمال رحلت والحصانه راحت والجيش رحل وما عادش في حاجه. تخيل كده تبص في الشارع انت لو معاك عربيه وقفت في العربيه وعلى الطريق مثلا الساحلي ولا على طريق مثلا والدنيا ليلت عليك والعربيه عطلانه وانت بتبص حواليك كده مفيش اي حاجه خالص لا بنزين ولا قرية ولا واحد معدي. بص انت متخيل كده انت ايه يا تخيل ده الموقف ده وفي صحراء صحراء وفجأة ما بتبص حواليها ما فيش اي حد خالص هتعمل ايه؟ قالت هي فكرة تفكير عملي جدا وواضح جدا. فقالت انا هقعد مكاني هم هيلتمسوني ويأتوا الي او ما اكيد هيجعوا هم راجعين ايه يجيبوني. وبالفعل كان قلت لكم ان كان دايما في كل جيش بيحصل ايه بيحصل ان في حد بيبقى في مؤخرة الجيش حتى اذا تأخر الناس هو ايه يأتي به الجيش. فهي قعدت مكانها وقالت خلاص انا ايه انا هنتظر لحد ما يأتي هذا. وبالفعل جه واحد في اخر الجيش اسمه صفوان من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل متدين جدا من اتقى الناس في اخر بعد في اخر الغزوة بيمر بعد الجيش عشان لو في اي حاجة واقعة من الجيش لو في اي حاجة حد اتنسى حاجة حصل فيها مشكلة حد جاي عدو من من من من الخلف يقدر يخبرهم بسرعة. فده كان دايما متأخر عن الجيش مثلا بنصف ليلة. يعني لو هم مثلا بيتحركوا بالنهار هو بيتحرك ايه بعدها بليلة بيقعد بقى هو ايه ياخد حاجته وينام كويس عشان ده ايه عشان ده حماية او ده ظهير الجيش. فهو معدي فوجد سواد لا ايه سواد. انا قلت لكم ان آية الحجاب كانت نزلت طبعا هي لما عادت في الصحراء مش هتبقى عادة بنقابها يعني فهي عادة ايه فكشفة وجهها كانت بتلبس السواد. ليه السواد؟ يعني ما ممكن تكون بتلبس الوان تانية. قلت لكم ان الامر في الثياب فيه سعة المهم يكون ايه مواصفات واسع فضفاض لا يشف ليس لباس شهرة ليس لباس الكافرات ليس لباس كبر لا يشف ما تحته ولا يصف لا يجسد. يعني فيه مواصفات عامة للثياب. السواد استر فهو وجد سواد ورأها فعرفها بتقول هي بتقول وكان يعرفني قبل الحجاب. ده الدليل على ان ايه على ان هي لما اتحجبت هي ما كانش هينفع يعرفها. ده دليل على من اوجب النقاب على نساء المسلمين ان اللي بيقول ان الحجاب هو النقاب ده من احد الادله اللي هو ايه اللي هي بتقول فخمرت وجهي بجلبابي. هو بتقول خمرته كلمه خمره او يعني غطى الخمره اللي تغطي الايه العقل. فاحنا دايما عندنا صوره ذهنيه ان الخمار ده اللي هو ايه اللي بيبين الوش وده مش الحقيقه. ان ان ان ان الثياب كلمه خمرته دي او الخمار ده له تفسير او لغه له ايه له معنى ومدلول. فمن من الاشياء اللي اوجب بها العلماء النقاب ان كلمه خمرته معناها غطيت. طيب ام مين عائشه بتحكي بتقول هو لما رآني عارف ان انا ايه ان انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه راجل لو انت ماشي في الصحراء ولقيت ست بصيت لقيتها مرات واحد صاحبك او بنت واحد صاحبك او اخت واحد صاحبك هتعمل ايه؟ هو عمل ايه؟ هو مريح اناخ الجمل ووقفها بعيد نزل الجمل ووقف بعيد وبعد شويه رجع. هو دي رساله واضحه رساله اللي هي ايه الكبي ركب بتاع الجمل خد الجمل ومشي. وصل فين؟ وصل المدينه. هو متاخر عن الجيش بقد ايه؟ هو لحق الجيش في اواخر ايه في اول وصول المدينه يعني الناس لسه وصل المدينه هو ايه وصل معاه. تحكي بقى ام عائشه كما روى الامام مسلم قالت عن حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبراه الله ما قالوا وكلهم حدثني طائفه من حديثها. هنا حصلت قصه اسمها قصه الايه الافك نزلت فيها ايات سوره النور. ذكروا ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل في مسيرنا حتى إذا فرغ النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلى بالرحيل فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون إلي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء ذاك خفافا ولم يخشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي يعني المكان اللي أنا كنت المعطل السلمي ثم الزكواني قد عرس في وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني صفوان بن معطل ده هو إيه الصحابي وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. شوف اللفظة إيه كان يراني قبل أن يضرب الحجاب إيه علي معنى كان لما ضرب الحجاب لم يعد إيه يراها. ده دليل على مسألة إيه النقاب على من استدل على وجوب النقاب. وفي خلاف العلماء في مسألة الحجاب هل الحجاب هو النقاب ولا غيره اللي يعني ظهار الوجه يعني. فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة. تقول ما كلمنيش أصلا ولا كلمة. أنا لما شفت عملت إيه خمرت وجهي بجلبابي. يعني إيه خمرت وجهي بجلبابي؟ عبرت بلفظ إيه الخمار. خمرت وجهي بجلبابي بتقول له والله ما يكلمني كلمة. يعني ما فيش ازيك انت فين انت ايه اللي جابك هنا ما فيش ولا كلمة ما فيش السلام ما فيش اي كلمة. قالت والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي غير انه بيقول ايه إنا إلي وإنا إلي رجعون إنا إلي وإنا إلي رجعون إنا إلي وإنا إلي رجعون حتى أناخ رحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني. طبعا الموقف اللي حصل ده موقف أن أم عائشة تتأخر وبعد كده صفوان يأتي. صفوان راجل شهم وراجل دين ولما تعامل مع الموقف تعامل بكل دين. أحيانا أنت بقى تقف في موقف تعامل بكل دين فتحصل لك مشكلة كبيرة. هو فعلا حصلت مشكلة كبيرة. واحد شاف صفوان جاي بالجمل وأم من عائشة جاي على ايه على الجمل فقال امرأة تبيت مع رجل غريب لقد نال منها ايه ما نال. شوف الخبز شوف الكلمة حصلت جات ازاي اللي هو مين ده رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو كان لسه من شويه كان ايه بيقول ان جاء المدينه يخرجان العزو منها الايه الازل. بيقول واحده جاي مع واحد وكان معاه طول الليل هيكون فين يعني، وعم عامل لك كده بس خلاص. والناس بقى هيصت، الناس بقى بتتكلم، الناس بتحب تلوك الاعراض، الناس بتحب ايه تلوك الاعراض. هو ما عملش كده، انا مش قصدي انه عمل كده، انا قصدي زي ما الناس بتعمل كده دلوقتي يعني، اللي هو ايه يوم رمي عرض امرأة. انت انت عارف انت بتقول ايه، انت عارف انت بتقول ايه، انت عارف انت بتتكلم في ايه. امر الاعراض يا جماعه امر خطير جدا. تخيلوا ان الراجل قال الكلمه ديت ومشي، قام واحد تاني قاعد قال له انت معرفتش اللي حصل، قال له ايه اللي حصل، قال له ده حصل كذا كذا، ده كانت حصل وجت والراجل قال كذا. الله اعلم بقى. الامر فضل يتناقل في المدينه، الجيش رجع والغنائم اتقسمت والنبي عصام اتجوز تاني والصحابه اتجوزوا وناس طلقت وناس خلفت ونزل تشريعات والناس لسه بتتكلم في الموضوع. شهر على المشهد ده اللي هو ايه، ان الرجل تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. دايما المنافقين يا جماعه لما بيجي يضرب في الدين مش هيعرف يضرب في الدين مباشر، يعني هو يا اما هيضرب في الوحي يا اما هيضرب في حمله الوحي، يعني يا اما هيضرب في القران او السنه النبي عليه الصلاه والسلام فيضرب الدين بعضه ببعض، يا اما يضرب في حمله الوحي اللي هو يبدا من اول النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما عرفش ان اصلا بيبدا في مين، في الصحابه، وبعد الصحابه التابعين، وبعد التابعين علماء. ليه؟ ما هو انت لو اسقطت ده هتسقط الكلام كله. فنقطة انك انت تتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، انت بعد كده ده هتاخد منه دين ازاي؟ انك تتهم عرض الصديق ده بعد كده هتقول ده صديق ازاي؟ فعبد الله بن ابي لا، دي فرصة، احسن فرصة يتكلم فيها شيطان. قال لك هو في احسن من كده؟ الموضوع عاد شهر والمدينة عادت، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد معلما داعيا إلى الله. وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم مقاساة شديدة، هذه من أعظم البلاءات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل انك انت رايح تدي الناس درس او رايح تعلم الناس دين، والناس بعد الدرس ومنهم من يتكلم في عرضك، ويعني لو خد مثلا تكلم في في في اي امراه اخرى لكان الامر عظيم، فما بالك بيتكلم في عرض الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم. مشهد صعب جدا، بلاء يعني، كيف تحمله قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على امر الله في وسط هذا البلاء؟ بلاء صعب جدا يعني. انت عارف موت صحابي في الجنة، لكن انت متخيل ان انت واحد بيقول كلام وانت هتقول ايه؟ هي بتحكي بتقول وكنت والناس يفيضون في قول أهل فكول أشعر بشيء من ذلك، وهو يغيبني في وجعي أني لا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. بتقول إن أنا ما جعت من غزو بني مصطلق ديت، نمت في السرير، قعدت تعبت، جالي دور برد يعني أو دور مرض، فقعدت في السرير. وكان النبي عصام بيجي يزورني، لأن النبي عصام كان مقسم الأسبوع على زوجاتي ليه الخمس، فكان كل واحدة لها ليلة. فبتقول كان بيجي يزورني، بس انا بدات اشعر ان هو مش بنفس الطريقه اللي كان بيعاملني بيها قبل كده. بس كنت اقول عادي، انا جاي من سفر وجاي من سفر وفيه هموم كتير وشايل هم كتير، لم اعتب عليه شيء يعني. وانا اصلا ما كانش بيعملها وحش، بس هو بتقول انا ما كنتش حاسه منه نفس الايه الذي كان يعاملني بيه. قال ولا اشعر بشيء من ذلك، وهو يغيبني في وجعي اني لا اعرف النبي، ويغيبني في وجعي اني لا اعرف النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. يعني بتقول لما كنت بتعبانه بلاقيه لطيف، لطيف زياده. المرة دي أنا تعبانة وما حسيتش منه نفس اللطف اللي كان إيه؟ اللي كان كنت أحده منه. حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلى ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. يقول ما كانش الناس عندهم حمامات وبعد كده بدأت الناس تعمل إيه؟ تعمل حمامات، لكن إحنا كعرب كانت بتعمل إيه؟ كانت بتخرج إلى التبرز قضاء الحاجة يعني فين؟ في الصحراء، وكنا ما بنعملش إلا بالليل لما يكون الدنيا سواد يعني عشان ما حدش يشوفنا. قالت وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيت. تقول كنا بي يعني موضوع أن يبقى واحد عنده حمام في البيت ديت حاجة مؤذية، يعني إزاي أنت تبقى قاعد في بيت في مكان في نجاسة. فكنا نتأذى بأن نتخذ الكنف إيه عند البيوت. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق. تقول كان معايا واحدة أمها بنت خالة الصديق، فقعد معايا وبعدين قالت ايه طب هنيجي نخرج نقضي الحاجه، طيب تعالي معايا نتوصل. فخدتها ايه بيروحوا بقى ايه يصلوا بعض كده، وبعد كده عند الخلاء كل واحده تروح في مكان، وبعد كده ايه او تستناها وتروح بعيد وبعد كده ترجع تاني. فبتقول وابنها مصطح ابن اثاثه ابن عباد ابن عبد المطلب او ابن المطلب اقبلت انا وبنت ابي وهم قبل بيتي حين فرغنا من شاننا. فعثرت ام مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح. بتقول فالست كانت تقع وهي بتقع متقالت ايه تعيس مصطح، الست بتدي على ابنها. فأم من عائشة طبيعي انها هتنكر عليها، قالت لها ليه بتدي على ابنك؟ ده ابنك ده راجل صالح، ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ده كفاية انه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بكر والصحابة، وكفاية انه هو كان بيقاتل معاهم، ليه تشتمي ابنك؟ يعني هو مضايق افتكريه انه هو رجل صالح. قالت تعيس مصطح. فقالت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدر. أم مين عائشة اللي بتقول إيه؟ بتقول لها مين قصة مصطح ده بقى؟ هي ليه بتسبه؟ هي راحت مع أم مين عائشة وبعد كده لقت إن ابنها كان من هؤلاء الذين يخوضون في عرض إيه؟ عائشة. فلما احتكت بيها حزنت لما يقول إيه؟ ابنها من إيه؟ من أمر الإف كده. فافتكرت فقالت تعس مصطح. طبعا أم من عائشة ما تعرفش أي حاجة الموضوع خالص، ما تعرفش مين اللي اتقال ولا قال إيه ولا أي حاجة. يا ست رجعت من الغزوة تعبت مرضت، النبي عليه الصلاة والسلام بيجي يزورها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لطيف ما شال الهم كله لوحده لمدة شهر، وهي ولا تعرف أي حاجة حتى ما قالهاش خالص. فضل هو يتحمل الكلام والأخبار بتجيله وهو ما فيش ما قالهاش ولا كلمة. عرفت ده منين؟ من أم مصطح. قالت لها وانت مش عارفة اللي حصل؟ ده مصطح بيقول عليك كذا وكذا. قالت لها مصطح أنا صفوان بني المصطلق العقد. انت متخيل يا بتسمع الحادثة بعد الحادثة بقرابة شهر. قالت أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيه انتهى أو لم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت أخبرتني بقول أهل الإفك فزدت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على زوجاته كل يوم، يعني متزوج بقى اثنين وثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان الليلة اللي هو بيبيت عند زوجته بيبقى ليلتها، بس لازم كان بيعدي على كل زوجاته ايه كل يوم يتفقدهم، حد محتاج حاجة حد تعبان في حاجة، هذه مسؤولية الرجال. فعد عليها قالت فسلم علي ثم قال كيف تيكم؟ كان بيقول لها كيف حالكم؟ قال لها كيف تيكم؟ هي بتقول ان انا ايه ان انا كنت اعرف لما يكون زعلان لما يقول لي كيف تيكم دي. قالت فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت له ممكن توديني ممكن أروح لأبويا. هي أم من عائشة بتقول لي إيه؟ بتقول لما صلى أتأذن لي أن آتي أبوي؟ مين أبوها؟ أبو بكر الصديق. قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، وأنا عايز أسأل هو الموضوع وصل لحد فين، هو نبع صلى عارف، هو الست دي قالت لي كلام وكلام منتشر. قالت فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت لها أمي هو إيه اللي الناس بتقول إيه؟ فقالت يا بنية هوني عليك. أمها ست صالحة قالت لها إيه؟ والله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت لها ده شوية خداع كده بيتكلموا عليك، أنت ست وضيئة وجوزك بيحبك فده شوية حسد وهيطلع يعني سيبك منه، وده ممكن يكون من شغل الضرائر ان ايه ان واحدة غيرانة منك ولا حاجة فطلعت كلمة عليك. طبعا هي كده اتأكدت ان الكلام معروف، اتأكدت ان هما عارفة، اتأكدت ان ده بيتقال، اتأكدت ان هي بتتهم في عرضها مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مصيبة. فقالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت ايه ده الناس قالت ده؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم، ثم اصبحت ابكي. ودعا رسول صلى الله عليه ابن ابي طالب واسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق اهله. النبي عليه السلام بدأ يسأل الصحابة يعمل ايه في الموقف ده، فسأل مين؟ سأل كذا حد، منهم علي بن ابي طالب واسامة بن زيد. اسامة قال له يا رسول الله والله ما علمت عليه الا خيرا. قال له زوجتك امرأة صالحة، انا متربي في البيت ده، وصفوان رجل صالح، وما علمت عليه الا خيرا. علي بن ابي طالب قال له ربنا وسع عليك والنساء غير كثير، طلع جوز غير. علي بن ابي طالب راجل عمل يعني تقعد بقى تحكي هي مش مهم، طلقها وخلاص، حتى لو ما عملتش حاجه طلقها. هي فكاها لعلي بن ابي طالب. قالت حين تلوث في استشيرهما في واقع اهلي، قالت فاما اسامه فاشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهلي وبالذي يعلم في نفسي لهم من الود، فقال صلى الله عليه وسلم هم اهلك ولا نعلم عليها الا خيرا. واما علي بن ابي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تصدق. قال له يعني الامر واسع، ما تضايقش على نفسك، وبعدين لو عايزين نتاكد اكتر واحد يعرف يجيب لنا الخبر مين؟ الجاريه بتاعتها اللي هي الخدامه بتاعتها، الامه بتاعتها اللي بتساعدها في البيت. تعال نسال الامه اللي هي الجاريه. كان الجاريه اسمها ايه؟ بريره. بريره، بريره دي كان لها قصه. كان في واحد كانت هي امه وكان في واحد اسمه غيز بيحبها، أحكي لكم قصة بريرة دي بعدين. المهم يعني فقال لم يضيق الله عليك النساء سواء كثير وأن تسأل جارية تصدقك. قالت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمر قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين فتأتي الداجن فتأكله. قالت والله أنا ما شفت منها إلا كل خير، دي امرأة عفيفة دينة ورعة، الحاجة الوحيدة اللي أنا بعتب عليها إنها أحيانا تعجل عجين وتدخل تنام فتيجي خروف معدي ولا شاة معدية قبل ما العجين يتخبز ويبقى فطير ولا يبقى عيش في الفرن يوم مادد بوزه فين يأكل منه حتة، لأنها كانت إيه بتنام عن العجين، وده بسبب إنها حديثة السن فقط، لكنها امرأة من أفضل ما يكون. نكون بعد شيء إن شاء الله. تقول والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل العجين. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية اصدقي رسول الله. هل لا أقول الصدق؟ هو بيتحسس الأخبار. حتى أسقطه لها فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. قالت والله إن هذه المرأة زي الذهب. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقالت سبحان الله والله ما كشف عن كنف أنثى قط. تقول أم عائشة وقتل صفوان شهيدا في سبيل الله، وكان الذي تكلموا بالأمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. يعني المنافقين اتكلموا، والمنافقين مش هنقول أسمائهم كتير لأن هم إيه مش هيعنوني قوي، لكن في ناس من الصالحين اتكلموا في ده اللي هم مين؟ واحد كان بيقاتل في بدر اللي هو يعني ناس اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. واحد كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حسان، وحمنا لي اخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اخوها قتل شهيد واختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاضوا مع من خاضوا اتكلموا. خاض يعني ايه؟ مش قاعد يشتموا، ان الكلام ده ما ينفعش يتقال اصلا، ان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ان امر انك تذكر ده ولو بفكرة خطأ واسترسلت في الكلام بقى اسم زودته، هذا فعل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المرأة اللي هي الجارية، والجارية قالت له ان هي زي التبر الاحمر، فرفع خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على منبره واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال يا معشر المسلمين من يعذوني في رجل أذاني في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهل بيتي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو الصحابي اللي هو صفوان بن المعطل، ما كان يدخل على أهلي إلا معي، كلمة أهلي يعني زوجتي. فقام سعد بن معاذ الأنصري وقال أنا أعذوك منه يا رسول الله. النبي عليه السلام عبد الله بن أبي سلول ده مش واحد عادي، ده واحد إيه؟ ده واحد سيد في قومه، فأمر إن عبد الله بن أبي سلول يعاقب كده بسهولة مش هيحصل، ده محتاج إيه؟ محتاج ظهير مجتمعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة الرجل ده أذاني في أهل بيتي زورا وظلما، فمين يساعدني على إيقاف هذا الظلم والزور عن طريق أن أنا أمنعه من ذلك؟ من يعذرني في رجل الأذاني في أهل بيتي؟ فوقف سعد بن معاذ الأنصاري وقال أنا يا رسول الله. سعد بن معاذ رجل من الكبار، رجل اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، فسعد بن معاذ قال أنا يا رسول الله. فوقف رجل من قومي عبد الله بن أبي بن سلول، فقال سعد بن معاذ بيقول ايه؟ بيقول انا يا رسول الله ان كان من قومي قمنا فقتلناه، وان كان من اخواننا من الايه من الخزرج قمنا فقتلناه. فقال سعد بن عبادة والله لا تقضي على قتله. قال له تقتل مين؟ هو انت فاكرها ايه؟ يعني تقتله دي؟ اتكلم على قدك، اتكلم على نفسك. قال أنا أعذوك منه صلى الله عليه وسلم، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا ذلك. فقالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته أو اجتهلته الحمية، فقال كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقضي على قتله. تاني موضوع الحمية ده، يعني موضوع الحمية في أول غزوة وفي موضوع الإفك، قال له تقتل مين؟ هو هيصة؟ قال والله لا تقضي على قتله. فقال أسيد بن حضير، أسيد بن حضير ده بقى مين؟ ابن عم سعد أو قريب لسعد بن معاذ. فقال له أنت بتكلم سعد بن معاذ كده؟ والله إنك منافق تجادل عن منافق. تخيلوا كده، النبع المنبر صلى الله عليه وسلم بيقول من يعزوني في رجل من أهل بيتي، واحد قال له أنا أعزوك ونقوم نقتله، أم التاني ما يقول له ما تقدرش على تعمل ده، أم التاني قال له أنت منافق وبتدافع عن منافقين، أم ده قايم ضربوا بعض. تحول الأمر من قضية رجل يعذرني في أهل بيتي إلى أنه إيه؟ إلى أنه صراع بين الأوس والخزرج. في الأول كان الصراع ما بين إيه؟ المواجهين والأنصار. الأمر وصل بينا إلى احنا بنتكلم بقى بين الأوس والخزرج، احنا كده رجعنا بقى مش مواجهين وانصار، احنا رجعنا تاني ورا خالص، اللي هو هذه الاشياء قد قضى عليها الاسلام. قال كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن منافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج وهموا ان يقتتلوا، كل واحد بقى راح يجيب حاجه يضرب بها اصحابه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم. هنا هو لما سعد بن عبادة قال لما أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة أنك منافق، هو مش يقصد هنا أنه بيكفره، إنما هذا في معرض الذم أو في معرض النهي، ان هو حتى جواز انك تقول واحد انت منافق او بتجادع عن المنافق او ده فعل النفاق، ده في معرض الايه الحمية على الدين، ان انت ايه اللي خليك توصل لده. يعني واحد بيسب النبي عليه السلام، ايه اللي من قومي وقريبي وابن عمي، ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده. فتقاتل الحيان او اراد كل واحد منهم ان همه ان يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلما يزن النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت النبي عليه السلام. اقام الحد بعد ذلك على اصحابه ممن ايه في حد يا جماعه لايه لمساله القذف، قصف المحصنات الغافلات. ف ودي مصيبه، يعني ده لوحده عايز قعده، عايز درس لوحده على مساله الخوض في الاعراض. بس انا وانا بحكي السيره يعني خلينا هنعدي سريعا. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبله لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم، واواي ظنان ان البكاء فالك كبدي. فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت على امرأة من الأنصار استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي النبي صلى الله عليه وسلم منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إلي في شأني شيء. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد شهر ما بيكلمهاش، وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هي كانت مريضة، فللمريض حق. إن خلينا نتعلم من ديت مسألة هتتكلم إمتى فين، يعني أي موضوع هتفتحه وهتتكلم في أي وقت. تخيلوا قوة الموضوع، عظمة الموضوع، حساسية الموضوع، ومع ذلك النبي عليه السلام لما علم ان زوجته مريضه ما فتحش الموضوع لمده قد ايه؟ شهر. حصل النقاش على المنبر وحصل تشاجر الحيان، والنبي عليه السلام ما فتحش الايه الموضوع. لما بقى راحت عند ابوها وبدات صحتها ترد وبدا يشعر انه ينفع يفتح الموضوع، النبي عليه السلام راح وايه وفتح الموضوع. فتح الموضوع لف ودوران، لا مباشره قال يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. هي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها الأمر واسع، فتح الباب. قالت فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله. فقال والله ما أدري ما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وإني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لكم لي ولكم مثلا إلا ما كما قال أبو يوسف وسيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. النبي صلى الله عليه وسلم قالها كده، هي وقفت، هي دي كانت النهاية، يعني دي كانت قاسمة الظهر. ان انت متخيل ان هي النبي صلى الله عليه وسلم دافع وقف وخب الاسباب كلها وقال للصحاب ووقف يقول من يعذرني في رجل أذاني في أهل بيتي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح الموضوع بكل قوة وبكل صراحة. إن هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وضوح النبي صلى الله عليه وسلم، على حب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وصراحة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأحداث. قالت فاتجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي، لكني ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، لشأني في نفسي أحقر من ذلك. بتقول أنا كنت متخيلة أن ان سيدنا جبريل هينزل على النبي عليه السلام ويقول له عائشة بريئة، انا عارف ان انا بريئة، وكنت متخيل ان ده هيحصل، ولكني كنت ارجو ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من اهل البيت احد. يعني هي لما قالت الله المستعان عانها الله، سيدنا جبريل نزل قاعده. انت متخيلين يا جماعه ان شهر كامل الموقف بيحصل، ولما نوع صام قرر يواجه المراه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما حدث ما حدث، هي ما عرفتش تعمل ايه غير انها تلجا لربنا. والله كريم سميع قريب، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، زينب بنت جحش دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها تعرفي ايه عن عائشة؟ فقالت والله يا رسول الله ما اعلم عليها الا خيرها، اصون سمعي وبصري. شوفوا الاخلاق يا جماعه. قالت له الست ديت صالحه انا ما اعرفش عنها الا كل خير، اصون سمعي وبصري. على فكره كان ممكن تاخد مساحه في هذا الموقف، لكنها تاخد مساحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع ويرى كل شيء، ما تحاولش تاخد مساحة بالزور. أبو أيوب الأنصاري لما زوجته بتقول له، أيوب الأنصاري ذكر الواحدية في تفسير الآية، لما بتقول له الناس تتكلم بكذا، قال هذا بهتان عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات تعلمنا كيف نتلقى الأخبار. النهاردة الناس عندين الأخبار وكله بين الكله، أي حاجة بتتنقل. ربنا سبحانه بيقول لا، لما ينقل لك شيء عن أخوك، ينقل لك شيء عن أخيك، عليك أن تقف. قال لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أول حاجة هتيجي في ذهنك لما يقولك فلان عمل فلان سوى هتقول إيه؟ هتقول ما حصلش. أول حاجة هيجي في ذهنك هتقول مش ممكن، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن في أخوك الخير، وكلمة بأنفسهم ده أنت نفسك. لما تظن في أخوك أنه هيزني يبقى أنت هتزني، لما تظن ان في اخوك انه قتل يبقى انت هتقتل. انت ممكن تعمل ده، لا امال ليه تصدقوا عليه؟ لما تظن في اخوك انه بيكذب يبقى انت بتكذب. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك، كلمه قالوا قول له لا ده كذب، اللي هو ده فلان عمل ده كذب، لازم تقول. مش الموضوع انك انت هتسكت بقى وتقول خلاص بقى، لا لا لا، رد واضح. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قل له لا ده كذب مبين. يعني مش بس انك انت ظنيت جوه الظن ده جوه ايه؟ جوه قلبك، انت لازم تكذب. وهو مطالب، تخيل كده واحد جاي لواحد بيقول له فلان قال كده، قال له ايه؟ قال له انت كذاب. يبقى قدامك حل من اتنين، يا اما تجيب شهداء على اللي انت بتقوله، يا اما تطلع كذاب. ما هي امر الاعراض مش سهل، امر الاعراض عند المسلمين مش سهل، ونقل الكلام على المسلمين مش سهل. قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يا أنت كذاب يجيب لحد يشهد لك. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عارفين يعني تتلقى؟ مفروض أن الكلام بتتلقى بيمر على عقلك على قلبك ثم يخرج، لكن هو اللي حصل إيه؟ هو خده من لسانه وقالوا بفاهه. الفاه ده مقدمة الفم، يعني ما لحقش يفكر. وده مهم يا جماعة، ان احنا قبل ما نتكلم بعد اذنك محتاجين نفكر احنا هنقول ايه. مش كل الكلام بيتقال، الكلام اللي ممكن يتقال يوقع ناس في بعض بالله نفكر فيه شوية. الكلام اللي بتقال ممكن يعمل مشكلة في غير حق بالله نفكر فيه شوية. محتاجين نفكر شوية. قال استلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. يا عمي ده أمر بسيط، خبر حكيناه وهو عند الله عظيم. يا جماعة قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من مقامه، أم مين عائشة قالت والله المستعان على ما تصفون، وقبل أن تنتهي الليلة نزل جبريل يبرئ أم مين عائشة. اللي بيقف في موقف صعب محتاج أنه يلجأ إلى الله ولا يفقد الأمل في الله. مهما كان كل المجتمع حياتي هتعمل إيه؟ هتروح تقول لهم إيه؟ ما هي لو قالت أي كلام هم مش مصدقينه، والتاني بيلوك بمزاجه، بيلوك في أعراض الناس بمزاجه، مفيش أي حاجة تثبت. إلا أن جاء جبريل قطع الأمر، جاء وحي السماء بوحي يتلى إلى يوم القيامة يبرئ أم مين عائشة من هذا الإفك، من حادثة الإفك الذي نسبها المنافقون أو نسب المنافقون إليها هذه الحادثة طعنا في الدين. وحقيقة مش قضيتهم قضية عرض أم مين عائشة ولا غيرها، هم قضيتهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذ ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة الله قد برأك. فقالت لي أمي قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله والذي أنزل براءتي. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الموقف ده أبو بكر حضره، أم المؤمنين عائشة حضره، أمها حضره، جازك مين؟ مصطح ده من مين؟ ابن بنت خالد الصديق اللي أم مصطح دي كانت معاه اللي أخبرت القصة ليه لأم مين عايشة. فأبو بكر الصديق قال مصطح بيتكلم في عرضي، وكان أبو بكر بينفق على مصطح. أنت متخيل كده أنك أنت بتعمل خير لواحد وبعدين هو أول واحد طلع يشتم فيك، هتعمل إيه؟ يعني أنت بتصرف على واحد فتح بيت واحد وبعد كده اكتشفت إن هو طلع يشتم فيك، هتعمل إيه؟ طبيعي. فقال مصطح يتكلم في هذا، أبو بكر الصديق مصطح يتكلم في هذا، والله لو أنفق عليه شيء بعد اليوم. قال والله معنت هديله حاجة. فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتي الفضل منكم والسعة يؤتي الكوبة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أو ربنا سبحانه وتعالى قال للصديق قال له انفق عليه ليه يا جماعة؟ ده عام. يعني هل الأمر ده عام ان انت واحد انت بتحسن ليه وبيسيء ليك؟ هل الطبيعي انك انت تستمر في الإحسان؟ ده مقام عالي قوي، ده مقام صديقين أصلا. لكن في حاجة تانية مصطح عملها ربنا سبحانه وتعالى دافع بها عن مصطح، مع ان مصطح أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم حده، يعني تحمل نتيجة خطأه وأخذ حد القذف. ولكن إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أبو بكر الصديق وليعفو وليصفحوا، يرغب الصديق في الإنفاق على مصطح بالعفو والمغفرة، وقال له لو أنت أنفقت وعفيت عنه وغفرت له ربنا يغفر لك ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن مصطح جماعة شهد بدر، ان مصطح وقف لله داعيا وبازيا مجاهدا في سبيل الله في وقت لم يبذل فيه احد لله شيء. مصطح كان في الجيش الاول للاسلام، مصطح كان من الناس اللي باعت حياتها كلها لله ووقفت تقاتل في سبيل الله في وقت لم يقاتل فيه احد. فمصطح له مقام ان هو من ايه؟ من اهل بدر. فقال ولا والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل الفضل ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ولا تحبون أن يغفر الله لكم. قال ابن أبي موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. قال أبو بكر الصديق والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زين النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فقالت ما علمت يا رسول الله أو ما رأيت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري فوالله ما علمت إلا خيرا. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعاصمها الله بالورع. قصة الإفك قصة عارف إيه حدث حادث ناس اتكلمت ناس ظهر دينها ناس ظهر تقواها وراحة. المواقف اللي زي ده يترد يا تسكت اوعى تتكلم. لما تلاقي حد بيلوك في عرض حد سواء بقى من الأهل من اللي شغالين في الدين من الشيوخ من العلماء اسكت. يا إما لو عندك علم رد بقوة والأصل إنك ترد بقوة. زينب بنت جحش لها مصلحة. ايه مصلحتها؟ هي ضرتها وممكن تاخد مكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكن تعمل يعني حاجة تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم قدر ما فيه من ايه من التقوى التي هي عليه. لكن المرأة ورعة قالت له اصون سمعي وبصري ماليش دعوة انا لا عايز اتكلم في الموضوع ولا عايز اشوف الموضوع ولا عايز اسمع الموضوع. شهادتي امرأة صالحة ما علمت عليها الا خيرها. هكذا كلام الصالحين هو ده كلام الصالحين. حسن الظن في اهل الايمان تكذيب من يتكلم على اهل الايمان المطالبة بالشهود تعظيم امر الله تحسبون وينا وهو عند الله عظيم. ان بقى الامر سهل جدا احنا قاعدين بنتكلم في اعراض بعض بقى سهل جدا قاعدين نتكلم ده فلان قال وفلان عاد وبنصل الى مسألة مرتبة عالية جدا. قال وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. أخت زينب بنت جحش تكلمت في الأمر ليه؟ حمية لأختها يعني هي نفسها أختها ما تكلمتش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي اتكلم؟ أحيانا بتلاقي كده في واحد إيه عنده حمية زيادة عن صاحب الموضوع. هو صاحب الموضوع مش عايز انت ايه اللي مخليك تقع انت في المكان ده يعني في مشكلة وصاحب الموضوع له حق. تلاقي واحد جنبه يعني زعلان او على حق اكتر من صاحب الموضوع. يا ابني هو صاحب الموضوع عنده تفاصيل اكتر منك وما دام هذا رايف عليك ان تقف. حملة بنت جحش وقعت في من وقع في ذلك. قالت عائشة والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيدي ما كشفت عن كنف أنثى قط. هي بتحكي أم مين عائشة عن مسألة إيه صفوان ابن المعطل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بعد ذلك. طبعا لما نزل الوحي الموضوع خلص. يا جماعة الوحي فيه نور فيه هدى فيه شفاء لما في الصدور فيه فصل ليس بالهزل فيه فرقان بين الحق والباطل. يعني لما نزل سيدنا جبريل الموضوع تحل. نحن نحتاج إلى هذا الوحي. يعني احنا عندنا مشاكل كتير في الحياة عندنا قضايا كتير في الحياة شائكة عندنا مفاهيم كتير ملتبسة في الواقع. احنا محتاجين الوحي ده محتاجين نرجع تاني نعرف ان الوحي هو الفرقان وهو الحل. ان احنا محتاجين نرجع ان نستغني بكتاب الله عن غيره محتاجين ننظر في ايات الله حتى نرى الحق والباطل. ان طول ما احنا بعيد عن الوحي احنا بيبقى عندنا ظلام ضلال. وكل ما احنا معانا وحي طول ما احنا انت على بينة انت في نور انت في هدى. لذلك مهم جدا ان احنا واخي كلمة اقولها اننا نحتاج الى الوحي اكثر من حاجتنا الى الطعام والشراب. يعني اكتر ما احنا محتاجين ناكل ونشرب اكتر ما احنا محتاجين نتدفى اكتر ما احنا محتاجين نلبس اكتر ما احنا محتاجين نترفه في الحياة احنا محتاجين يا جماعة الوحي. محتاجين ان احنا نرجع الى كتاب الله نحتاج الى نرجع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان نستبصر في هذا الوحي كيف نعيش وكيف نتعبد ونعبد الله سبحانه وتعالى. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.